الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على تعريف الترجيح والتعارض، وماذا يفعل عند حدوث التعارض بين النصوص الشرعية، وبعض القواعد التي ترجع إلى السند. هذا المجمل وإليكم التفصيل. اعلم رحمني الله وإياك أن باب التعارض والترجيح باب عظيم المنزلة عند العلماء، لأن به يرجح بين النصوص التي ظاهرها التعارض. إذا تعارض دليلان لدى المجتهد ماذا يفعل؟ أيهما يرجح؟ هنا يلجأ إلى هذا الباب، وهو باب التعارض والترجيح. لذلك لم يخلو كتاب من كتب أصول الفقه من هذا الباب، باب التعارض والترجيح. وينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذا الباب حتى يستطيع أن يوفق بين كل نصين يتعارضا عنده. وقد ذكر أهل العلم قواعد للترجيح يلجأ إليها عند التعارض. أشهر هذه القواعد وأكثرها استعمالا ما سندرسه إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. هذا الكتاب أصله جزء من رسالتي لنيل درجة الماجستير، فلما رأيته مهما يحتاج إليه الكثير طبعته في كتاب مستقل. وإن الذي يقرأ في كتب الأصوليين في هذا الباب، باب التعارض والترجيح، يجد أنهم يذكرون القواعد بدون أمثلة، لذا اهتممت في هذا الكتاب بالإكثار من الأمثلة على القواعد، أعني قواعد الترجيح. فقلما تجد من يمثل على هذه القواعد، وأظن أن السبب في ذلك أن الأمثلة المتعارضة مختلف فيها، فبعضهم يقول بتعارض ويرجح بينها، وبعضهم يجمع بينها ولا يلجأ إلى الترجيح. لذلك قد تجد دليلين في هذا الكتاب يمكن الجمع بينهما، ولكن بعض أهل العلم قال بوجود تعارض بينهما. إذن الذي يهمنا هي القواعد وليست الأمثلة، فالأمثلة موضحة فقط، قد يسلم بها البعض وقد لا يسلم البعض بعض الآخر به. والترجيح هو تقوية أحد الدليلين على الآخر لدليل، ولا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارض، فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح، لأن الترجيح فرع عن التعارض، فإذا عدم الأصل وهو التعارض انعدم الفرع وهو الترجيح. أما التعارض فهو تقابل أمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، وقيل هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع، فهنا تقابل، فكل دليل من هذين الدليلين مقابل للآخر ومعارض له. ماذا نفعل إذا حدث التعارض بين نصوص الكتاب والسنة؟ أولا يجب الجمع بين الدليلين إن أمكن، كأن ينزل كل دليل على حال، فإن لم يمكن الجمع وعرف المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعرف المتأخر من المتقدم وجب هنا الترجيح. وفي الحقيقة لا اختلاف ولا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال صلى الله عليه وسلم إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. يعني ما عرفت من القرآن والسنة فاعمل به، وما جهلت فسل عنه عالما. وأما السنة فلا تعارض فيها، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الرسالة، قال صلى الله عليه وسلم وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وإنما يكون التعارض والاختلاف في ذهن المجتهد وبحسب ما يظهر له لا في حقيقة النص. يعني قد يظن المجتهد أن بين الدليلين تعارضا، ولكن في الحقيقة لا تعارض بينهما. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره، أي من عند غير الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا رحمه الله: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتة فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. اعلم رحمني الله وإياك أنه يمكن تقسيم أشهر قواعد الترجيح التي يلجأ إليها عند تعارض نصين شرعيين إلى أربعة مباحث. المبحث الأول: قواعد ترجع إلى السند. المبحث الثاني: قواعد ترجع إلى المتن. المبحث الثالث: قواعد ترجع إلى المعنى. المبحث الرابع: قواعد ترجع إلى الراوي. هذا مجمل هذا الكتاب. نشرع بإذن الله تعالى في شرح هذه القواعد فنقول: المبحث الأول: قواعد ترجع إلى السند، يعني الترجيح فيها يكون بالنظر إلى السند، فكلما كان السند أقوى وأبعد عن الغلط والسهو كان أرجح. قال: وفيه ست قواعد. القاعدة الأولى: يرجح المتواتر على الآحاد، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما متواتر والآخر أحاد، أيهما نرجح؟ نرجح المتواتر. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن المتواتر تيقنه أرجح من الأحاد، ولأن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط والسهو، والمتواتر أكثر تيقنا وأكثر رواة. والحديث المتواتر هو ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم، ويستوي طرفاه والوسط، أي في عدد الرواة، ويخبرون عن حسي مظنون، يعني عن شيء مرئي أو مسموع أو نحو ذلك، فإن أخبروا عن شيء مظنون فلا يكون متواترا. أما الحديث الأحاد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر. إذا كان في كل طبقة من طبقات السند راو واحد فيسمى غريبا، وإذا كان في كل طبقة راويان فهذا يسمى عزيزا، وإذا كان ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر فهذا يسمى مشهورا. وكذلك إذا كان في طبقة من طبقاته راو واحد وباقي الطبقات أكثر فيسمى غريبا، وإذا كان في طبقة من طبقاته أيضا راويان فقط وفي باقي الطبقات ثلاثة أو أربعة فهذا يسمى أيضا عزيزا. ومن الأمثلة على هذه القاعدة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب يعني الجلد. وحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عباس يثبت طهارة جلود الميتة بالدباغ، وأما حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه فينفي طهارة جلود الميتة مطلقة سواء كان بالدباغ أو غيره. فهنا تعارض، أيهما نرجح؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن الأول متواتر والثاني أحاد، لذلك رجحوا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ، وهي ظاهرة المعنى، فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدل لنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار. مثال آخر: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يديه حاذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. فهنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يثبت مشروعية رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيثبت رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط. فهنا تعارض، أي الحديثين نرجح؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما متواتر، وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأحاد، لذلك رجحوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما على حديث ابن مسعود رضي الله عنه. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: بهذه الأحاديث، أي أحاديث رفع اليدين، تركنا ما خالفها من الأحاديث لأنها أثبت إسنادا منه، وأنها عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد. القاعدة الثانية: يرجح الأكثر رواة على الأقل رواة، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما رواته أكثر من الآخر وجب ترجيح الدليل الأكثر رواة. لماذا؟ قال العلماء: لأن رواية الأكثر تكون أقوى في الظن، وأبعد عن الخطأ والغلط والنسيان، وعن تعمد الكذب. كما قلت لكم يرجع في الترجيح في السند إلى الأقوى والأبعد عن الخطأ والغلط والنسيان، فكلما كان الحديث أو الرواية أقوى في الظن وأبعد عن الخطأ والنسيان والغلط كان أرجح. ومن الأمثلة على ذلك حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فهنا الحديث الأول حديث عبد الله بن الزبير يفيد الإشارة فقط بالإصبع، وأما حديث وائل بن حجر فيفيد تحريك الإصبع، فهنا تعارض، الأول فيه إشارة والثاني فيه تحريك، فأي الحديثين نرجح؟ نظر العلماء إلى سند الحديثين فوجدوا أن الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن الزبير أكثر رواة من الحديث الثاني وهو حديث وائل بن حجر، فرجحوه على حديث وائل بن حجر. لذلك يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة، أي الراوي ذكره. مثال آخر: عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. فهنا تعارض بين الحديثين، فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة، أما حديث أسامة رضي الله عنه فيجوز ربا الفضل، فأي الحديثين نرجح؟ نظر العلماء إلى سندي الحديثين فوجدوا أن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أكثر رواة من حديث أسامة رضي الله عنه، لذا رجحوا حديث عبادة رضي الله عنه على حديث أسامة، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والفرق بين هذه القاعدة الثانية والقاعدة الأولى أن القاعدة الأولى في المتواتر والأحاد، أما القاعدة الثانية فلا يشترط أن يكون أحد الحديثين متواترا والآخر أحادا، وإنما أحد الحديثين أو أحد الدليلين يكون أكثر رواة من الآخر. فقد يكون كلا الحديثين أحادا ولكن أحدهما أكثر رواة من الآخر. أسئلة الدرس: السؤال الأول، عرف التعارض والترجيح مع ذكر ماذا يفعل عند تعارض نصين شرعيين. السؤال الثاني، لا اختلاف في نصوص الكتاب والسنة ولا تعارض، وإنما التعارض في ذهن المجتهد، وضح ذلك مع ذكر الدليل على ما تقول. السؤال الثالث، أيهما يرجح عند التعارض ولماذا، المتواتر أم الأحاد، مع ذكر مثال على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.